طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. احيانا كتير احنا بنقدر من ربنا سبحانه وتعالى في فتره من فترات الحياه، والفتره ديت احنا بنحب فيها ان احنا نعمل كل حاجه، لان هي بتبقى فتره قرب، فتره قلبك مفتوح لربنا سبحانه وتعالى وقلبك منشرح للطاعه، بسبب عباده انت عملتها، بسبب منه من الله سبحانه وتعالى اللي في ايام دارينا في حد فانت تعرضت لها، بسبب ان ربنا وصلك بعد انقطاع، بسبب توبه، بسبب موت حد، بسبب بلاء معين. المهم ان حصل نوع من انواع ان انا قلبي انشرح وبدات اقرب، وانا متخيل الحياه كلها تفضل كده. وبعدين بعد فتره بتلاقي نفسك فين؟ بتلاقي نفسك ضعت، بتلاقي نفسك دينك بدا يقل، وتلاقي نفسك بدات تبعد تبعد تبعد تبعد، وبدا ال الطاعات اللي كنت بتعملها والعبادات اللي انت كنت بتعملها والقربات اللي انت كنت بتعملها والحرص على انك تتعلم دين وتعمل وكده، بدأ عاطفتك تجاه الدين بتقل بالتدريج، لحد ما انت بتفاجئ ان انت ما عادش عندك دين خالص. فلما تيجي تحلل كده هي التجربه، يعني غالب شباب، غالب مصر عدت على الدين في الجامعه. هسأل ابوك كده يقول لك والله ده انا كنت ملتزم في الجامعه. يعني ايه؟ غالب الشعب المصري بيبقى له مرحله من مراحل عدى على دين فيها وقرب فيها من ربنا شويه، وفتره ده انا قعدت في الجامع وده انا لازمت الشيخ فلان وانا قعدت. ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي بيخلينا نقرب من الدين شويه وبعد كده نبعد جامد؟ ده محتاج ان احنا نقف مع المساله دي. يقول لك والله انا كنت طيب، انا كنت قريب من ربنا في الجامعه، وبعدين لما دخلت الجيش بوست، وبعد كده اتجوزت بقى، ولما اتجوزت بقى الدنيا تلاهي، اصلا انا اشتغلت والشغل ايه خلاني يعني ايه ما عدتش بقى قريب من بيئات الدين ومن بيئات العمل الديني وكده، فبقيت ايه ابعد شويه. هو حقيقه لما تقعد تفكر كده، هي المشكله كانت فين؟ هل كانت الشغل؟ يعني هل الشغل حرام مثلا؟ ما عادي، ما الناس كلها بتشتغل وممكن تشتغل وتكمل دين عادي. هل المشكله في الجواز؟ يعني انت مثلا لما تزوجت الدين ضاع، هل الجواز حرام؟ الجواز حلال اصلا، الجواز مقصود العفه. امال المشكله فين؟ المشكله يا جماعه حقيقه في ان انت بعدت عن مدخلات الدين، ان انت كنت بتحمل على الدين على مشاعرك. ان انا بالنسبه لي متخيل ان الدين هو عباره عن مشاعر، متخيل الايمان هو مجموعه من الاحاسيس والمشاعر جوه قلبي، فانا طول ما انا حاسس هذه المشاعر انا حاسس ان انا دي كده دين معايا. وبعدين المشاعر طبيعتها انها مشاعر بتشعر بيها بتنطفئ، القلب يتقلب، فلما المشاعر دي بتقل انت بتبدا ايه؟ تضعف، بتبدا تحاول تحافظ عليها، لكنها بتبهت. ان الايمان ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. يعني انت بتلبس الثوب ثالث يوم بتلاقيه توسخ، لو ما لقيتوش توسخ بتلاقي ريحته بقت عرق، مع ان انت عايش في تكييف ومزاجك حلو وكل حاجه، بس هو طبيعه كده، هي دي طبيعه البشر. فالايمان كذلك، الايمان لو انت ما جددتوش وما نظفتوش وما اشتغلتش عليه وما اجتهدتش انك انت تعرف هو بيروح ازاي وبيجي ازاي ومكانه فين بالظبط ودورته في القلب عامله ازاي، انت هتتفاجئ ان انت هو راح عارف زي تقول له التليفون بتاعك مفضي شحن، يقول لك يا عم ده انا شحنه امبارح 5 ساعات. ايوه ما حضرتك اتكلمت فيه، هو الوقت مفيش فيه بطاريته فاضيه. احيانا بتبقى بطاريته فاضيه عشان انت اتكلمت، احيانا بطاريته عشان انت بقالك 4 ايام ما شحنتوش، فتقول لي بس انا ما اتكلمتش فيه خالص وكنت حاطه في الشاحن وسايبه مشحون 100%. ايوه ما هو البطاريه بتنزل لوحدها، يعني هتفضل تنزل لحد ما انت هتلاقي نفسك هي دي طبيعتها كده. فمهم قوي ان احنا نفهم طبيعه الايمان، ان الايمان بيخلق بيهترق بيضعف، وان الايمان انت مش هتعرف تطبقه لوحدك. يعني احيانا تلاقي واحد يقول لك انا ان شاء الله انا هبقى متدين، فتقول له هتبقى متدين لوحدك؟ مش هتعرف، دي مسلمه، خليها مسلمه عقليه عندك مش مسلمه شرعيه، مش هتعرف. يعني فكره ان انا هكمل دين لوحدي مش هتعرف، يا اما انت مش فاهم الدين يا اما انت مش فاهم نفسك. لكن هو مفيش حد بيكمل الدين لوحده، مفيش حد هيقدر يكمل الدين لوحده. لو كان حد هيقدر يكمل في الدين لوحده كان يبقوا الانبياء. شوف سيدنا موسى وهو احد اكبر عزام عبو التاريخ، وبيقول واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اسري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا، مش كي ندعو فرعون، مش كي نغير العالم، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال له انا مش هعرف اعبدك لوحدي، وهذا مبنى العالم، يقولوا ولا شيء يقوم في العالم إلا بالتعاون، لا الخير ولا الشر، ما فيش خير في العالم هيقدر يقوم إلا بالتعاون، وما فيش شر في العالم هيقدر يقوم إلا بالتعاون، إلا بالناس يعين بعضها بعض. الإيمان نفسه عمره ما هيقوم لوحده، ولو كان يقوم لوحده كان هيقوم به الأنبياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من مشى على الأرض، أفضل من أكبر عزيمة عبر التاريخ، يقول من يأويني، من يؤويني، من يعينني حتى أبلغ رسالة رب. يقول يا جماعة مفيش حد يعين، مش هقدر لوحدي. سيدنا إبراهيم ربنا أمر أنه يبني الكعبة، يقول له يا رب حد يعيني. يذهب إلى إسماعيل، قال إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا، هل تعينني؟ قال له تعيني. أنا مش بكلمك على ناس عادية، أنا بكلمك على ناس، أنا أسف يعني، على أزمان تذهب وتأتي ولا يأتي الزمان بمثلهم، لا يأتي الزمان بمثلهم. يعني أنت عبر التاريخ ما فيش واحد اسمه إبراهيم إلا إبراهيم واحد، سيدنا إبراهيم. ما فيش واحد بقى زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر تاريخ الأمم، العرب والعجم والأبيض والأحمر والأسود، النساء والنسب والقرش الحلال والقرش الحرام، وقصص الورع وقصص التقوى، والأجداد الأتقياء والآباء الصالحين، ما فيش حد هيبقى زي هؤلاء. ومع ذلك كل النماذج الصالحة فهم ده سيدنا، وتتعجب من من من من قوة موسى عليه السلام، وهو الوزع لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، ويقول له يا رب أنا يا رب مش هعرف أعبدك لوحدي، يا رب أنا محتاج حد يعني عشان أعرف أعبدك، كي نسبحك كثيرا. أنت متخيل كي نجاهد مثلا، كي نقاتل، كي نقف أمام الأعداء، كي نخطط في مواجهة مكر الأعداء، كي نسبحك. يعني انت عشان تسبح يا سيدنا موسى محتاج حد معاك، وانا اذكرك انت عشان تذكر ربنا محتاج حد معاك. هذه هي طبيعة الايمان، ان يا جماعة الايمان يحتاج الى بيئة، الايمان يحتاج الى اعانة، ودي نقطة لازم تكون مسلمة عنك، ان انت فكرة ان انا ايه اصلا انا هحمل على ديني وما تقلقش انا هبقى كويس وانا انا انا شاطر، هتلاقي نفسك حياتك عبارة عن ايه، عبارة عن نوبات، نوبة إيمان وبعدين نوبة إيه؟ انتكاسة. والانتكاسة دي ممكن توصل في واحد بينتكس ما يصليش سنة الظهر، وواحد ما بينتكس ممكن يزني. يعني كل واحد على قدر إيه؟ على قدر مساحة الإيمان اللي حصلها. فرقم واحد نفهم إن الإيمان يحتاج إلى بيئة. أن الإيمان يحتاج إلى بيئة. لما ذي القرنين دخل يساعد الناس وبلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس وبلغ ما بين السدين، تخيل لا واحد عنده همة انه جاب اخر المشرق واخر المغرب، ده واحد سايح في الارض بايه بيشتغل لربنا، وفي الاخر بيقول لهم اعينوني بقوة، قال لهم انا مش عارف اشتغل لوحدي، لو انتوا عايزين تواجهوا العدو لازم يبقى فيه اعانه، وده عمل من اعمال الايمان. فاعينوني بقوه، ان ذي القرنين قال ايه؟ قال انا محتاج اعانه، قال انا محتاج اعانه. ف الايمان يحتاج الى اعانه، ولو كان لاحد ان يترك هذه الاعانه لكان الانبياء. اذا كان سيدنا ابراهيم بيقول له هل الله امرني فهل تعينني، اذا كان موسى بيقول واجعل لي وزيرا من اهلي، إذا كان عيسى ابن مريم هو أكبر، يعني تعرفين المسيح سمي المسيح، يقول لك لأنه مسح الأرض في الدعوة إلى الله. يعني يقول لك إن سيدنا المسيح لم يترك مكان لم يدعو فيه إلى الله، وكان من أفقر الناس. سيدنا المسيح يقول لك فيما يروى عنه أنه لم يكن له بيت، ما كانش له بيت يعيش فيه، كان يسيح في الأرض. يعني شخصية همة غير عادية، ويقول من أنصاري إلى الله، ومش أنا أنصاري، من أنصاري؟ يعني في واحد يقول لك أنصرني وخلاص، أو أنت مين؟ إنما من أنصاري إلى الله، يعني أنا مش عارف أوصل ربنا لوحدي. فدي لازم تكون مسلمة عندنا، أن الإيمان يحتاج إلى بيئة، وإن الإنسان لما بيترك بيئة الإيمان، أو الإنسان لما بيبتعد عن بيئة الإيمان، إيمانه بيقل يقل يقل لحد ما توصل للمرحلة دي. يبقى انت لو هتيجي يعني جاوب على السؤال الاولاني، يعني المشكلة كان في الجيش ولا كان في الشغل ولا كان في الجواز ولا كان في ان انا انتقلت العمل لعمل، الحقيقة ما كانتش المشكلة في دي كلها، كانت المشكلة فين؟ في أنها تركت بيئة الإيمان. الإيمان يحتاج إلى بيئة يترعرع فيه، وأنا تركت بيئة الإيمان. شوفوا نوح عليه السلام ويقول لابنه، وانت متخيل يعني متخيل ان احنا وصل مرحلة وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، بيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انا اكتر حاجة استيقظ فيها في الآية ولا تكن مع الكافرين، ان انت هو بيقول له يا ابني خليك في وسط صحبة صالحة. ليه؟ هؤلاء محل ان ينزل عليهم الرحمات، ما تروحش مع الناس ديت. هو كان في معزل، يعني هو كان على جبل ولسه الميه قليله، والتاني بيركب السفينه قال له ما تخافش الجبل عالي، وانت السفينه يعني يوم ما هتطلع قوي مش هتطلع على الجبل قوي كده، الميه هتنزل على اخرها مش هتيجي لسفح، هتبقى في نص الجبل، لكن انا هطلع من فوق خالص. والاب بيكلم ابنه لانه اب تجاه الابن، فبيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له انت رايح مع مين؟ انت قاعد مع مين؟ لو انت قعدت واحد شويه مع يعني قعدت ابنك شويه مع مثلا مجموعه من الضباط هيقول لك انا عايز اطلع ضابط، لو قعدت ابنك شويه مع شويه تجار يقول لك انا عايز اطلع تاجر، لو قعدت ابنك شويه مع شويه دكاتره يقول لك انا عايز اطلع دكتور. ليه؟ هو الانسان بيشرب، يعني انت لو بتقعد مع حد شويه بتبقى بتفكر بنفس الطريقه. فانت هو بيقول له لا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. حتى في عز الازمه قال له يا ابني خليك في وسط صحبه صالحه، خليك في وسط بيئة صالحة، خليك في وسط ناس تنجو بهم. واحنا اتكلمنا على دايس الصحبة الصالحة، لكن انا مش بكلمك على الصحبة اللي هتعينك على الإيمان، انا بكلمك على طبيعة الإيمان نفسه، وبكلمك على البيئة اللي انت لابد انك تحرص عليها عشان يفضل إيمانك موجود، عشان يترعرع. وبدون هذه البيئة صدقني انت مش عارف تكمل، هتبقى مسألة بالنسبة لك عارف انت بتتحمل على نفسك ما لا تطيق. انت قاعد تطلع وتنزل وتطلع وتنزل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول لك والله انا حضرت على النت 50 مبادره واجتهدت ان انا حفظت خدت كام اجازه، وفي الاخر خالص يقول لك انا ضايع. ليه ضايع؟ ما هو انت مش مع صحبه صالحه، انت مش مع بيئه صالحه. اما بيقول له انا عندي اعمال كتير صالحه، واشتغلت كتير في او تلقيت سماع دين قوي كتير، اتعلمت كتب وخدت اجازات، بس انا في الاخر خالص ما مش حاسس ان عندي اي حاجه فيها دين، ما بعملش اي حاجه فيها دين. بقى الدين حولته الى ايه؟ الى معلومات. هو الايمان معلومات يا جماعه. في فرق بين علم الحب او علم الايمان وبين تحقيق الايمان. يعني في واحد يعرف يكلمك على الحب لكن هو مش بيحب. في فرق بين انك انت تتكلم عن حب ربنا وفرق انك انت تكون بتحب ربنا. في فرق انك انت تعرف انك انت تعرف تتكلم على العبوديه وفرق انك انت تعبد فعلا. في فرق انك انت تعرف تتكلم على تدي درس عظيم عن الذل لله وفرق انك انت فعلا مذلول ومكسور لله. هذا لا يكون الا بمعايشه هؤلاء الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان ربنا بيقول لك خليك معاهم. اقعد معاهم، عيش معاهم، خلي ده بالنسبة لك حاجة مرغوبة موجودة، حاجة مطلوبة مقصودة، مش بس مقصودة، مقصودة وأساسية في الحياة. يعني انا عايز اقولك ان حياتك كلها لابد انها تشكل على ضمن معايير أساسية، من اهمها دينك. في ناس بتعتبر ان ديني فين؟ في قلبي، وقلبي مع ربي، ما تقلقش عليا. تقول له انت يا ابني رايح وسط ضايعين تعمل ايه؟ يقول لك لا عيب، انا بغض بصري. يا جماعه مشهد الايمان وبيئه الايمان مشهد تغير لاجله الحياه. قرارات الحياه الاربعه بيزعلوا منها، نعيدها تاني اهو. قرارات الحياه لابد انها تؤخذ على بيئه الايمان. يعني انت لما تيجي النهارده تقول انا هتجوز مين؟ او هسكن فين؟ هشتغل ايه؟ هقعد مع مين؟ قرارات، يقول لك دي قرار مصيري، ده هتجوز. على فكره الجواز مش قرار مصيري ولا حاجه، اتجوز عادي ومش هيحصل حاجه يعني. ما تكبرش الموضوع، افورش يعني. ايه يعني لما تتجوز؟ يعني هون على نفسك الامور. اسكن بقى دي شقه العمر، عمر مين يا عم؟ حد ضمن عمره؟ بس انا عموما لما دي تاخد قرار في حياتك مش هينفع تتخلى عن بيئه الايمان ولا مشهد الايمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم بدا بدار الارقم، والارقم ابن ابي الارقم ابنه بيقول كان ابي سابع سبعه وكان لنا دار، وكان لنا دار على جبل الصفا اسلم فيها عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع اصحابه. بيقول لك انا يعني انا اول ما بدا عصام اول ما عصام بدا كان بيروح للناس يعرض نفسه عليهم، وبعدين بدا ان هو عصام يعمل ايه؟ لا صحابي صحابي شهم، وده كان شاب، قال له انا عندي بيت خليهم يتجمعوا فيه. فجاء ان هو عصام صنع اول بيئه. سيدنا ابراهيم وهو قبل ما ربنا يقول له اذن في الناس الحج قال له الاول ابن البيت، ان المساجد بيئات الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها اول ما راح المدينه اول حاجه عملها بنى مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء، وبعد كده بنى مسجد بني سالم بن عوف مسجد الجمعه، وبعد كده بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو كل ما يروح في حته بيبني فيها ايه؟ بيئه يسجد فيها لله ويعبد فيها الله ويجتمع فيها اهل الايمان، اسمه الجامع، يعني يجتمع فيه اهل الطاعه. فانت هنا فكره ان بيئه الايمان دي مساله مهمه في الحياه، مهمه لدرجه ان انت إيه انت ممكن تشكل حياتك عليها. شوفوا ابراهيم عليه السلام الخليل وهو اكبر من اكبر العزائم عبر التاريخ، وهو بيقول رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بيقول له يا رب انا رايح مودع عيالي في مكان ما فيش فيه دنيا اصلا، بس يا رب في ايمان. انا وديت ابني زوجتي وابني الرضيع في مكان ما فيش فيه زرع ولا ماء، صحراء جرداء، بس هنا في بيئه ايمان عند بيتك المحرم. ربنا على فكره لسه البيت المحرم ما كانش ايه، ما كانش رفع قواعده، مجرد ان كانت القواعد موجوده مندثره قال له عند بيتك المحرم، ده هو لسه هيرفع القواعد لما اسماعيل ده يكفر. ربنا ليقيموا الصلاة، لما تيجي تسكن فكر انت تسكن جنب انهي جامع. النهارده يقول لك ايه انا مسافر المانيا ليه؟ اجيب شهادة ودينك. لا لا ديني في قلبي ما تقلقش، وقلبي مع ربي ما تقلقش عليا خالص. انا مسافر انجلترا حاجة عظيمة والله، ليه؟ عشان ايه؟ طب ودينك؟ طب فكرت في دينك؟ طب فكرت في ايمان هناك؟ طب فكرت في صحبة؟ طب فكرت في ان انت ممكن دينك يتعرض لخطر، انك ممكن تفتن، انك ممكن تعرض لمصايب؟ هو ده كله على هامش الحياه. طب لما ده دينك على هامش الحياه، متخيل انك انت تريد الجنه، انت تريد الاخره، انت تريد وجه الله؟ يعني انت حددت ارادتك الكليه ان انت تريد الاخره ولا انت اردت الدنيا؟ احنا اتكلمنا امبارح على الاراده وقلنا ان الاراده ايه؟ من كان يريد العاجله من كان يريد الايه؟ الاخره. مفيش اتنين. وتحتهم بقى المفردات الصغيره البسيطه دي كلها ايه؟ دي مفردات، لكن في الاخر هما ايه؟ في حاجه اسمها اراده كليه جامعه. الاراده دي احنا قلنا انها منطلق مش منتهى، يعني مش ايه؟ والله انا بحب الفلوس اجيب الفلوس، اجيب فلوس ليه؟ عشان انصر الدين، يعني انت الدين قال لك انا محتاج فلوس فانت رايح تجيب فلوس عشان تنصر الدين؟ لا، ما انا ان شاء الله لما اجيب فلوس ابقى ادور على الدين. المنطلق هو الايه؟ الإرادة الكلية الجامعة. أصلا بشتغل عشان أجيب أخي. هو أنت فعلا يعني أنت حسيت أن أخي محتاج الموضوع ده؟ قلنا أن سيدنا سليمان طلب المال وقارون طلب المال، لكن سيدنا سليمان لما طلب المال طلب المال ليه؟ طلب ملك لا ينبغي لأحد. ليه؟ هو أصلا راجل أخي، هو لما طلب هو عارف هو يجيبه ويحطه فين، ولو تعارض مع أمر ربنا هو مش هينسفه، مش هيهتم بيه أصلا. لكن الثاني طلب وبعد كده قال لك ايه؟ هنشوف بقى هنعمل فيه ايه؟ فانت النهارده بتقول لي او انت بتفكر هتسكن فين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول للصحابه لما جاء بنو سلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله احنا نفسنا نقعد جنبك عشان انت بنتعلم منك الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خليكم على اطراف المدينه، هم كانوا ساكنين على اطراف المدينه. كانوا ساكنين على اطراف المدينه بيعملوا ايه؟ كانوا ساكنين على اطراف المدينه مكانهم الحاجة التانية كانوا هم قوم أشداء، فكانوا كانهم حراسة. دايما انت محتاج اللي بيوقف على الاطراف يكون ايه، شخصية فيها نوع من انواع الصلابة النفسية شوية، قوة، لان اللي واقف على الحدود ده اي حد ممكن ايه يتياخم عليه. فقالوا يا رسول الله احنا حرصنا، احنا عايزين نسكن سيب المكان اللي احنا فيه ده ونيجي نسكن جنب المسجد. فالنبي عصام قال لهم ايه؟ قال لهم لا، خليكم في مكانكم وتعالوا كل يوم المسجد 5 مرات. طب ما يا جماعه ما تسكنوا عندكم وتصلوا عندكم، طب ما تسكنوا عندكم وتصلوا عندكم. قال لهم لا، اسكنوا عندكم ادوا عملكم وتعالوا حرصوا على بيت الايمان، دي ايكم تكتب اثايكم، دي ايكم تكتب اثايكم، دي ايكم تكتب اثايكم. قال لهم انتم منشغلين بالعمل الدنيا الديني، يعني عملكم اللي بتشتغلوه ده ايه؟ ده دين، ومع ذلك ما حلهمش ان هم ما يحتكوش بيه. قال لهم تعالوا كل يوم، وكل خطوه انت بتخطوها وانت بتشتغل دين وجاي لبيت الايمان بتاعتك انت بتاخد فيها ثواب. ما تقوليش ايه، اصل انا بشتغل دين وشغل الدين بيحمسني. شغل الدين مين اللي حمسك يا عم؟ شغل الدين بعد 10 15 مره هيبقى عاده، حضرتك هتبقى مؤدي، انت بتحفظ قران، انت امام في مسجد، انت شيخ، انت بتدي دروس، انت ايا كان شغلك الديني، شغلك الديني لا يقوم ولا يعني لا يستطيع ان يحافظ على ايمانك فتره طويله، وهو مهم. وانا انصح كل الشباب انهم يشتغلوا دين، مش يتكلموا دين ولا يسمعوا دين. مجرد سماع الدين وكلام الدين مش هيخليك متدين، انما الايمان عمل، انك تشتغل دين. ولما تشتغل هتتعب وهتفاجئ ان انت نفسك مساحه الكلام حاجه ومساحه الفعل حاجه تانية خالص. ده طالب الطب كده بيبقى طالع الاول على سته على في ال5 سنين، وداخل بقى متخيل انه يدخل المستشفى يلاقي واحد بيقول له معلش انا تعبان اديني حقنه. بصوا كده، هي البتاع دي اسمها حقنه؟ دي بتتاخد ازاي دي؟ لان غالب التعليم بيبقى نظري، لما بيجي بقى يمارس بيفاجئ. انت بتقعد مع الشيخ تتلو، ولما بتطلع في المحراب بتفاجئ انك نسيت القران اللي انت عارفه كله. المساحة التطبيق مختلفة تماما. لكن عايز لك حتى مساحة التطبيق لا تقوم للإيمان. الإيمان يحتاج إلى بيئة يترعرع فيها، إلى تغذية، إلى صحبة، إلى أنك أنت تقعد فيها عبد مش قاعد فيها شيخ. كان أحد مشايخي يقول لي يا ابني أنت بتخطب جمعة، اخطب خطبتين واقعد خطبتين. طب يا شيخ، طب الناس محتاجة. وممكن يكون الخطيب يقول له مش مهم الناس، ما الناس هتفضل محتاجه، لكن انت عشان ما تحرقش نفسك انت محتاج انك تفضل مره تسمع، تبقى قاعد تحت تتلقى احساس انك انت تبقى قاعد تحت متلقي. ده له ثمن. لما طول النهار انت اللي بتدي وانت الكبير، بعد كده انت بتتعظمك نفسك ان انا اطاع فلا اعصى. ما ينفعش اقول كلمه ما تتنفسش، انك بتشعر بنوع من انواع الايه، الاستعلاء. احيانا الاستعلاء بيبقى استعلاء حقيقي، واحيانا استعلاء فكري منهجي، ان في واحد متخيل انه افهم واحد. الايمان يحتاج الى مراعاه، وبيئه الايمان امر جلل. ان انت لما تيجي تاخد قرار في حياتك، لما تيجي تتجوز، انت بتتجوز فلانه ليه؟ صراحه تحبها. ايوه تحبها، ممكن تمشي معاها، لكن حرام، يعني حرام انك تمشي معاها، مش حرام انك تمشي معاها في الحياة. انت هو كل واحد هتحبها تتجوزها؟ صعبت عليا. لما شوف لها واحد مناسب، يعني احيانا تلاقي واحد ايه يقول لك ده فلانه عندها مشكله كبيره وظروفها صعبه. ايوه يعني مش فاهم، يعني انت كل واحد صعب عليك تتجوزها؟ يعني حاول تحلها مشكلتها، بس انت مالك؟ ان انت لما تيجي تفكر انت بتتجوز على معايير. النبي عصام قال تنكح المراه لاربع، لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها ومسابها. ان اي ست في الدنيا فيها 4 ولا ما فيهاش؟ في ست في العالم ما عندهاش حسب ونسب ايه؟ سليله الديناصور مثلا؟ هي اكيد هتبقى سليله بني ادمين، ما هي عندها حسب ونسب نسبه. يعني في ست في العالم ما عندهاش نسبه جمال؟ كل الست في العالم عندها جمال. اللي انت بالنسبه لك وحشه قوي بالنسبه لواحد تاني، ايه الجمال ده؟ انت بيقول لك ايه فلانه ملك جمال افريقيا، تبص لها كده دي ملك جمال. الله يا جماعه غضوا ابصاركم، يعني انا لو دي واحد صاحبك، يعني ايه ده؟ انت احيانا انت اللي ما بيعجبكش بيعجبك غيرك. كل البنات بتتجوز، اقصى بنت انت بالنسبه لك هي دميمه بالنسبه لحد تاني جميله. للمال كل الستات معاها فلوس وكل فوله لها كيال. الدين كذلك. يعني في واحد كان بيقول لك انا ايه، انا عندي مشكله في علاقاتي مع زوجتي ان هي مش متدينه. ليه مش متدينه؟ مش بتسمع الكلام. احنا هي بتلبس شورت وانا بقول لها طول الشورت فهي مش بتسمع الكلام، بتقول لي انت ما عندكش مشكله في ان الشورت يبقى طويل وهي مش متدينه. طيب تمام، يعني حضرتك المتدين وهي هو ده بالنسبه له الدين كده. يعني هو متخيل ان هو متدين دينه عالي قوي وان هي بتقول له انت متشدد، لان هو خلاص. انا عايز اقول لك بس انا مش بضرب المثل عشان ربنا يعافينا ويعافيكم يعني ويعلمنا واياكم. انا عايز بس اقول لك ان نسب الدين متفاوته. ان في واحد بالنسبه له لو نزل عن معصيه وعن طاعه معينه ده بيعتبر نفسه، يعني ممكن تلاقي واحد بيكلمك في سنه في مساله تجريح في سنه وهو بيدقق فيها قوي، وفعلا اصلا مش شايف وبيقول ايه. يعني في واحد قاعد يفكر هو السواك لو هنمسكه بايدنا اليمين امتى ونمسكه بايدنا الشمال امتى، لما نكون هنبدي في الصلاه مثلا نستعمله في اليمين، بس لما يكون مثلا بعد الاكل نعمله بالشمال. بعد بقى يجيب لك الاثار ويقول لك اصل في اثر ان انت تستعمل الشمال بايدك الشمال لما يكون بعد الطعام. عشان يا عم انا عايز اصلي، يا عم انا ما بصليش، هو ايه السواك ده اصلا؟ فانت مستويات الدين متفاوته عند الناس. فانا اصلا بقول لك المراه لما بتيجي تتجوزها، واحد بيتجوزها عشان حلوه عادي، اي حد يتجوز واحده كده يبقى فيها نسبه حلاوه يعني، ما هو وده قبول ولا يتكلم فيه الا رجل. يعني يقول له يا عم في قبول، يقول لك اصل في قبول ولا ما فيش، تنفع ولا ما تنفعش، لمالها. في واحد بيتجوز عشان غنيه، عشان بنت فلان، عشان بنت علان، عشان غنيه، عشان عندها فلوس، عشان هي هتصرف. كل واحد له مقرب. والستات كذلك بتيجي تتجوز رجاله تقول يقول لها ده راجل، ده راجل ما بيصليش، تقول لك بس معاه فلوس. يا بنتي بقولك ما بيصليش. ايوه بس تشوف العربيه اللي هو راكبها والشقه اللي هو يجيبها لي فين؟ ده هيجيب لي شقه باسمي. طب انت حره. فهي تزوجته ليه؟ لماله؟ هي حره. فانا اصلا بقول لك ايه؟ لما تيجي تاخد قرار بقى الجواز هتحتك بمين؟ احتك على الايمان، قال فاظفر بذات الدين. تربت يداك. تربت يداك يعني انت بتاخد ايدك من التراب كده، تاخد ايدك من بتحط ايدك عشان تمسك حاجه، ولما جيت تمسك ما لقيتش الا معاك الا تراب. فبيقول لك لو انت ما اخترتش الدين هتطلع بتراب، لان المال بيروح والجمال انت بتتعود عليه بعد 3 ايام. فتلاقي متجوز واحده جميله دي الجمالات وبيخونها مع خدامه، بص يعني ما فيش فيها اي نسبه جمال خالص. الواحد دخل في مشاكل يعني عجيبه. طب ليه؟ ده زوجتك ديت كان نص شباب الجامعه نفسه يتجوزها، ولما انت دلوقتي ربنا رزقك بيها ورزقك باولاد ليه؟ اتعود. قال لك بقى ايه، لازم شويه مخلل. الجمال بيروح انت تتعود عليه. فهنا انما صابول تجبت يداك، يعني انت ايدك تلعب بالتراب. يعني انت اللي ما اختارش الدين ده هيندم، هيندم في كل حاجه في حياته. اصلا كانت طيبه، اصلا كان بيني عارف ايه، عارف واحد بيتجوز عشان سعبت عليه، او عشان مثلا ايه اصلا احنا في الجامعه مع بعض وبنتكلم، واصلا حسيت ان انا ايه ميال قوي وهي دي لا تسعدني. متاكد ان دي لا تسعدك ولا انت بتظن ده؟ انا اظن انها تسعدني صراحه. الصراحه هي مش هتسعدني على حاجه، بس انا يعني اظن انها هيبقى اسهل واحد لو بقيت معاها. ان قرار بيت الايمان ده مش قرار بسيط، قرار يحتاج الى تضحيات. ان انت هتضحي لما تيجي تسكن، هتدور تسكن، عايز اسكن جنب مكان فيه مسجد، مكان فيه صحبه صالحه. ممكن تسافر من مكان لمكان عشان تسكن عشان دينك. ما الناس بتسافر من مكان لمكان عشان دنيتها. يقول لك والله انا كنت ساكن في المكان الفلاني وبعد كده اتنقلت القاهره. ايه اللي خلاك تروح القاهره؟ يقول لك والله كانت فرصه عمل احسن، وبعد كده والله جالي عقد عمل في بلد معينه فسافرت. ايه اللي خلاك تسافر؟ والله جالي عقد عمل احسن واحسن، وبعدين اصل انا لقيت في شهاده حلوه هتحسن موضوعي في الشغل بتاعي، فقررت ان انا ايه اسافر بلد اجنبيه اخد الشهاده وارجع. قال لها طب انت هتسافر تقعد سنتين ثلاثه بعيد عن دينك ليه؟ والله لقيت عقد عمل احسن. فانت دايما الانسان بيتحرك في الدنيا لاجل دنياه، هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى دنيا يصيبها. هي دنيا يصيبها دي حرام؟ حلال. امرأة ينكحها ده حرام؟ حلال. لكن هو في الاخر ده اسمه ايه؟ اسمه دنيا يصيبها. فين انت مسافر عشان دين؟ فين؟ فين هجرتك للدين؟ فين بحثك عن الدين؟ فين قراراتك للدين؟ فين انتقالك وتضحياتك للدين؟ ان انت النهارده لما جاء وفد ثقيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والصحابي قال له عصام دول هؤلاء قومي انزلهم عندي. قال له انا عايزهم، انا عايز الناس جايين كفار جايين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدوا معاه يمكن يسلموا كبار القوم. فالصحابي قال له الناس ديت اكبر ناس في البلد عندنا وهم اهلي. والصحابي اسلم خلاص وسابهم ورجع جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ف بيشتغل في المدينة وبياكل في المدينة وتجوز في المدينة وخلاص حياته مستقرة على الدين. فقال له يسيبهم بقى ايه؟ عندنا اكرمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلهم حيث يسمعوا القرآن. قال له لا اعادهم في الجامع. قال له يا كفار. قال له ماشي اعادهم في الجامع. اكرموهم في الجامع. ليه؟ عشان يشوفوا اهل الايمان. عشان يشوفوا ركع السجود. عشان الشيخ بيصلي وهو على فكرة هم كفار مش بيصلوا. يعني الأدم بيأذى الله أكبر والنبي عليه الصلاة والسلام هيتوا الآيات وهم قاعدين ورا حتى يسمعوا الآيات حتى ينظروا إلى ركع السجود. ليه؟ قلبك لما يشرب طاعة هيطلع طاعة، لكن قلبك هيشرب موسيقى وأغاني واختلاط وأفكار كلها لا علاقة لها بالدين هتطلع إيه يعني؟ عايزك وانت بتتعامل مع نفسك خليك واقعي. في واحد لما بيحتك بالدنيا ساعتين بيبوظ، وفي واحد لما بيحتك يومين بيبوظ، وفي واحد عنده قدرة على التحمل خمس ايام، مفيش حد زي التاني. فانت تحمل، فكر كده هو انا محتاج قد ايه دين؟ انت متخيل ان انا مؤمن وان انا قوي جدا؟ قالت العرب امنا، هما متخيلين هما مؤمنين على قولين، قول ان هو انها نزلت في المنافقين وقال انها نزلت في المسلمين. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالوا لا لا انتوا فاهمين ده الايمان؟ ده مش الايمان، ده اسمه الاسلام. امال الايمان ايه؟ قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله ولا يزيدكم عليكم شيئا الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قالوا المؤمن ده اللي بتسمى مؤمن لما يقول ان فلان من المؤمنين المؤمنون والمؤمنات قد افلح المؤمنون، المؤمن ده يا جماعه يدخل الجنه بلا سابقه عذاب. المؤمن ده صفته مدح. كل انسان معاه، كل مسلم معاه قضيه من الايمان به اسلم، لكن ما بيطلقش عليه لفظ مؤمن. يعني عند التحقيق ما كل مسلم مؤمن، هو عنده يعني هيبقى مسلم بكلامه خلاص؟ ما هو لازم عشان يسلم يبقى فيه ايه؟ يبقى هو مؤمن انه لا اله الا الله. لكن هو حقيقه ما بيطلقش عليه المؤمن على المدح الا زي ايه؟ اذا تيقى في درجه معينه اللي هو الاسلام الايمان الايه؟ الاحسان. دي درجه، مش واحد معاه شويه ايمان في جيبه، لا ده عشان يبقى ده من المؤمنين ده له ثواب عند الله. ايه ثوابه عند الله؟ اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. دول خير البرية اللي هم مسموهم الايه؟ المؤمنون. فلما بيقول له احنا مؤمنين احنا جايين نقعد جنبك، قال لهم لا انتوا مش مؤمنين، انتوا مسلمين. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. طب يا رسول الله عايزين نبقى مؤمنين نعمل ايه؟ قال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قالوا المؤمن اللي ما بيجي له امر ربنا ما بيشكش، واثق، اترك كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وبذل دين، اولئك هم الصادقون. الايمان يحتاج الى صدق. يبقى نرجع تاني، انا الايمان يحتاج الى بيئه، وان الانسان مهما كان قوي مش هيعرف يكمل في الدين ليه؟ لوحده. فمهم جدا انك انت تحرص على بيئه الايمان بتاعتك. بيئة الإيمان ديت عبارة عن إيه؟ صعبة صالحة، مكان أنت بتتردد عليه تمارس فيه العبادة، عبادات مستمرة. مفيش صحبة، في جزء من البيئة رايح. مفيش مكان، في جزء من البيئة راح. مفيش عبادات، معايا صحبة وبنتردد على مكان، بس المكان ده بنقعد نلعب بلاي ستيشن. أصل أنا إيه بتجمع مع الإخوة ألعب بلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن تعملوا إيه يعني؟ مش فاهم. دي بيت إيمان؟ قال أذهب إلى أرض كذا، أرض فيها قوما صحبة يعبدون الله، عمل صالح. يبقى أنا ده تعريف بيئة الإيمان. بني آدمين بنتشارك مع بعض، نتعامل مع بعض في عمل صالح، مقراءة، درس علم، مجلس دين، حاجة بنعملها لربنا سبحانه وتعالى وبننتظم فيها. ده قضية مهمة في الحياة. أنا عايز أقول لك ده أهم حاجة في الحياة. يعني ده لو مش موجود أنت ممكن تتفاجأ إن حياتك اتغيرت تماما. أنت عارفين، عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصلاة قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات. يعني تخيل كده أنت بتوسخ، وبعد ما بتوسخ يحصل إيه؟ عايز تنظف. فالنبي أصلا بيقول لك إن الدنيا لما بتتعامل معاها بتوسخك. ما بتحتك بالناس من غير ما احتكيت بالمعاصي. مجرد احتكاك بالناس في كلام ونفوس، وفلان قال وفلان عاد وفلان عايز يعمل وفلان عايز تعمل. أنا ما بقولكش إنك أنت بتحتك بدنيا، وأتحداك إنك أنت النهارده تعرف تنزل تشتغل في الدنيا من غير ما تحتك بمعاصي. يعني ده أصبح من الإيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يستر إن دنيته بقت ما فيش فيها معاصي، ده من أولياء الله الصالحين. إن قرار الإيمان، قرار بيئة الإيمان، قرار يترتب عليه الحياة في جوازك. لما تيجي تتجوز ما تتجوزش أي حد. سيدنا موسى قال جاءته واحدة يوم تمشي على استحياء. إن سيدنا موسى تزوج امرأة لأنها حيية. مش اي حد يصلح الزواج، لا اي راجل يصلح الزواج ولا اي ست تصلح الزواج. فانت محتاج انك لما تيجي تتجوز فكر هتتجوز مين؟ على الدين. لما تيجي تسكن فكر تسكن فين؟ على الدين. لما تيجي تصاحب وتحتك بناس فكر تحتك بناس على الدين. انا غصب عني مفروض عليا احتكاكات بالعالم كله. اي انسان مسلم هيحتك بالجميع، هتحتك باليهودي وبالبوذي وبالملحد وبالنصراني، هتحتك بالفاجر وبالتقي. طبيعه الحياه كده. لكن في الاخر خالص انت ليك بيئه بتعرف تتفاعل فيها، بيعرف ينمو فيها الايمان. لو انت ما عندكش هذه البيئه انت ايمانك هيفضل ايه؟ عارف لما اقول له ايه؟ اقول له انت يا ابني عارف العربيه بتاعتك دي بتتمون منين؟ اقول له لا صراحه بس انا معايا فول تانك. ايوه انا حضرتك عارف عربيتك كهرباء ولا بنزين؟ لا لا بس العربيه المؤشر البطاريه عندي، مؤشر الوقود عندي او مؤشر الطاقه عندي فول تانك. ايوه يعني حضرتك عارف لو الطاقه دي قلت هنملاها ازاي؟ لا مش عارف. ده متخيل ده العباده يستمر بعد ايه؟ اخرج المشوارين دولت، اخرج الاسبوع ده. هو ده بالظبط حالنا، ان انا اخري مع الايمان بعد صيام وقيام وذكر ودعاء واستغفار. لو انا مش عارف التانك بتاعي فين وبتملى ازاي، لو انا ما عنديش بيئه اقدر ابني منها دين واتعلم فيها دين واعطي فيها دين واتلقى فيها دين، انا عايز اقول لك انه مهما انت كان الطاقه بتاعتك اعلى طاقه هي هتخبط. ليه؟ لان دي طبيعه. النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وان الايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها. ربنا فرض علينا ان احنا نحج لمن استطاع عليه سبيلا مره في العمر. ليه؟ لما بتروح الكعبه انت بتشوف اكبر بيت ايمان عبر التاريخ، مكان سجد فيه لله وعبد فيه الله منذ آدم. الصلاة فيها مضاعفة. ليه؟ تعرف كم من الناس اللي سجدت هنا؟ تعرف كم من الناس اللي طافت هنا؟ مكان طاف فيه هود وصالح وموسى وآدم وإبراهيم والنبي محمد. انت متخيل المكان ده اتعمل فيه ايه في العبادة؟ صلى فيه 100,000 صلاة. انك انت بس مجرد انك بتشهد بيئة الإيمان التي سكناها هؤلاء وعمروها بالإيمان، انت بتغفر لك ذنوبه. فانت على قدر احتكاك بيئة الايمان، وعلى قدر تمسكك بيها، وعلى قدر ما تبقى مهمة في حياتك في قرارات الحياة. هي بيئة الايمان مكان معين عادي. انت المساجد مليانة ناس، يعني انت عايز بيئة الايمان هتلاقيها فين يعني؟ في القهاوي، هتلاقيها في بلاي ستيشن، هتلاقيها على النت مثلا. يقول لك والله صحيح عاملين بيئة كده ايه على مؤوسهم على النت مع بعض. لا انت محتاج تحتك مع ناس، محتاج تشوف ناس. المساجد اللي جنب بيوتكم انزل المسجد اتعلم وشوف في الصحبه صالحه. اي يعني هتقول لي اصل انا مش بعرف اصاحب الناس قوي، يعني في ناس يا جماعه هنا موجوده معانا لحد دلوقتي ما خدتش اسماء بعض، اتعرفوا على بعض يا جماعه. يعني يعني انت لو ما تعرفتوش بعض اتعرفوا على مين تاني. هذه صحبه تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولا يضحى لاجلي اي ضحى. لو تاخد اي قرار في حياتك، اي قرار انتقالي في حياتك، انا هنقل من مكان لمكان، انا هشتغل من شغلانه لشغلانه، انا هتجوز فلانه مع فلانه او فلانه مكان فلانه، او انا هتجوز فلانه ولا مش هتجوز فلانه، دور على دينك. ده هينفعني في ديني ولا مش هينفعني؟ ده هيقربني ربنا مش هيقربني؟ ده بالنسبه لي هيبقى مناسب ليا في الدين، ولا انا هفاجئ ان انا ايه، ان انا خدت قرار هفضل ايه اندم عليه طول عمري؟ يعني كونوا اكثر عقلا. بيئة الإيمان أمر مهم، جلل أمر مهم جدا، لأجله يهاجر، لأجله تتحدد مكانك في الجنة أو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. قول له أنت مهاجر رايح فين؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان واحد بيهاجر من مصر لتركيا عشان يعمل شغل، أو لألمانيا عشان يتعلم، أو لأمريكا عشان يجيب شهادة، أو للسعودية عشان يجيب فلوس، بيهاجر لدنيا يصيبها، وده حلال في كثير من الاحيان الا اذا دينه هيضيع، وغالبا بيضيع. يقول لك ده انا قاعد جنب الحرم. تقول لي يا ابني شفت الحرم امتى؟ عيب، ده انا جاي شغال في مكه. يا حبيبي انت بتعمل ايه في مكه اصلا؟ حماله بالنهار جيفه بالليل، مش بيصلي اصلا. مفيش شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل. يا ابني فين بيت الايمان بتاعتك؟ فين دينك؟ انت بتضيع دينك فين؟ يقول لك اصل انا عشان انت مسافر عشان شغل، ولا مسافر عشان بيت اليمن؟ فما كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وده مش حلال، بس خد بالك ان انت بتعرض دينك للخطر. انا عايز اقول لك ان صمام الامان في دينك بيئتك. قبل ما اكلمك على المخرجات اكلمك على المدخلات. مخرجات دينك هي صورة مدخلات دينك. ما فيش مدخلات مش هيبقى في مخرجات. في مدخلات هيبقى في مخرجات. انت بتسمع ايه؟ دلني على من اصحابك اعرف من انت. فبلاش تستهين بامر بيت الايمان، بلاش تتعامل مع امر الايمان ان هو ايه جوه قلبي وما تقلقش عليا. لان انت بتجد الرجل يعني عارف في اعلى درجات العباده بتستشعر يعني قد ايه الامتنان والفرح ان انت يبقى فيه شباب بيشتغلوا لدين ربنا وبيجتهدوا في ان هم يتعلموا دين ويعملوا دين، وتفاجئ انه بعد فتره الايه المنحنى بينزل بينزل بينزل. ليه بينزل؟ وعينه في اماكن هو حتى لما سافر ما دورش على بيت الايمان بتاعته. يعني انت ممكن تنتقل من مكان لمكان بس تقول ايه؟ لا انا مش منتقل عشان فلوس. او انا انتقلت عشان فلوس، انا عارف ان انا منتقل عشان فلوس، بس بما ان انا انتقلت عشان فلوس انا ضارب على بيئه اتغذى منها، اعطي فيها، اسمع فيها، اتصعب فيها، اتعاون فيها، حد يوصلني، حد يفهمني، حد احتك بنماذج دين مختلفه اشوف. هو بالنسبه له ايه هيحصل؟ ايه يعني حاجه جنبنا اهو. وتلاقي راجل عنده 10 سنين والله يعرف اخوه قعدت 10 سنين في الفنادق اللي جنب الحرم ما بتصليش في الحرم، فندق يعني يعني ده بيقول اكبر، وهو هيمشي كده هيصلي في الحرم. مش حرم اصلا، ما خطاش الحرم بالسنين. ليه؟ شغل شغل ورا شغل ورا شغل ورا شغل ورا شغل ورا شغل، والشغل بيجيب شغل، وهو مطمئن ان انا ايه قاعد مع قاعد في مكه يا عم. فامر الايمان وبيئه الايمان امر يحتاج الى مجهود، امر يحتاج الى تضحيه، يحتاج الى تفكير. ما تفكرش بعيد عن دينك. اصل انا هسافر المانيا، تسافر المانيا تعمل ايه؟ يقول لك والله اجيب شهاده، اصل فرص العمل في المانيا احسن من مصر. مهندسين طبعا كلها قضايا ذهنيه، لكن انا بكلمك في نقطه ايه؟ ان القضايا الذهنيه ديت ان انا لما اخدت قرار بعيد عن ديني وما فكرتش في ديني، وما فكرتش ان انا هشتغل ان انا ديني ممكن يتاثر بالسلب او بالايجاب، وما عملتش حساب ان انا بني ادم بضعف وبغلط وبشعر بنوع من انواع الضعف والعجز، وان انا احيانا كتير اذا كنت انا مش عارف احافظ على ديني وانا في وسط مسلمين، وسط ادم بيقول الله اكبر في كل مره وبتفوت دينك تكبيره الاحرام، وسط واحد بيقول لي تعالى يا عم الدرس ده، بقول له حاضر وطنش، وتعالى يا عم نصلي هنا حاضر وطنش، تعالى يا ابني نحفظ قران مع الشيخ فلان حاضر وطنش. ده كنت انا في وسط ناس معجونه، كل واحد يشدك في اتجاه عشان تعمل حاجه وانت ما بتروحش. لما اقعد بقى مع جيجس وبطرس وكريستين، طب انا هصلي في الصف الاول؟ لما اقعد في مكان اقرب مسجد ليا على بعد 10 كيلو او 8 كيلو، هتروح كل مره تصلي في الجامع؟ يقول لك والله يا صاحبي سافر المانيا، بيقول لي بص انا بفضل الله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بصوم رمضان. ومش عايز اقول لك مش كله. فاقول له طب في حاجه؟ قال لي بص هو ده الحاجه الوحيده اللي بعملها. طب الجمعه؟ قال لي ما في جمعه مين، انا بيني وبين الجامع 20 كيلو. اول سنه كنت بصلي في الجامع الجمعه يعني، وكنت بقى اخش في مكان كده قال لك ده مكان العباده. فكان مكان العباده عندنا ايه؟ بيقول انا مكان العباده ده مش مكان العباده بتاع المسلمين، كله بيقدس فيه. انا داخل الاقي واحده طالعه يهوديه وواحد تاني مسيحي، كل واحد جاي داخل ايه؟ يعبد. فانا صراحه قلت يا عم ايه المكان ده، مش مصلي في المكان ده وانا مجنون؟ اروح ده مكان العباده بتاعنا؟ طيب وبعدين؟ ما بصليش، والجمعه ما بتجيش، بس الصيام صعب قوي. قلت له صعب فعلا. ده هو فعلا صعب. طب انت متخيل بعد كده دينك هيبقى فين؟ وبعد كده لما انت بقى ابنك يطلع ملحد هتبقى مزاجك عامل ازاي؟ لما ربنا يسالك يقول لك انا اديتك وخلقتك ورزقتك وعلمتك عشان تقعد وسط الناس ديت، هو ده طبيعي؟ ما هي دي مدخلات، اطلع من هي دي مخرجات. يعني اي مخرجات عكس كده انت اصلا هتشك ازاي؟ امر الايمان امر يحتاج الى اعانه، امر يحتاج الى بيئه، امر يحتاج الى صحبه. والا ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام عمله، وما كانش النبي طلبوه، وما كانش النبي عليه الصلاه والسلام حريص انه اول حاجه يعملها انه يبني المسجد، وان الصحابه كلهم يتجمعوا في المسجد، وان هم بيوتهم في حال المسجد، وان حتى اللي بيشتغل دين يقول له اشتغل دين وتعالى المسجد. كان ممكن يقول له خلاص انت بتشتغل دين، خلاص انت مش محتاج بقى، خلاص ما دينك يكفيك هناك. انه يقول له لا خليك مرتبط، واثاك تكتب، ربنا مش هيضيع اثاك وانت بتجتهد عشان تتعلم دين وتكمل دين. فبيئه الايمان امر مهم تترتب عليه قرارات الحياه. اوعى تاخد قرار بعيدا عن بيت ايمانك، اوعى تاخد قرار بعيدا عن دينك، اوعى تقعد مع ناس فتره طويله قلبك يشرب منهم افكارهم وتصوراتهم، لان انت بعد فتره ممكن تتحول الى منافق، قلب مسلم او كلام مسلم بافكار كفار، كل افكاره كفار بس كلامه كله ايه؟ اسلام. كل عقائده كفار لكن كلامه كله اسلام. نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال له طب يا رب انا لابد من الاحتكاك. قال له احتك، بس لما تلاقيه بيتكلم في حاجه فيها هتاثر عليك اعمل ايه؟ تقعدش. انكم اذا مثله من الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ان ان ان انت ربنا قال ان ده هيبقى نفاق. طب يا رب طب انا بسمع عشان انا ده شغلانتي. قال له ايوه ما تقعدش معاهم. طب وانا بقعد غصب عني؟ قال له اقعد، انتوا بتتكلموا في الدنيا بس. انا عايز اقول لك ان الصحابه لما كانوا بيحتكوا، لما نزلت فيهم الايات، ولما الناس كانوا بيقولوا الكلام ده، ما كانوش عايشين في وسط المسلمين، ده كانوا عايشين في وسط ناس عباد اصنام. يعني والعباد اصنام ده انت ممكن تقول لي ايه؟ عارف قابلت اخوه من غزه كده بقول لهم انتوا كنتوا عايشين في، كان اليهود عايشين معاكم؟ قال لك لا احنا عمرنا ما شفنا يهود، عمرنا ما شفنا يهود. غزه مش فيها يهود اصلا، احنا محاصرين بقالنا سنين، بس احنا عمرنا ما فيش اصلا حاجه اسمها يهود في غزه. احنا علاقتنا باليهود زي علاقتكم انتوا كمصريين باليهود. انت ما شفتش يهودي؟ انت عمرك شفت يهودي؟ شوف التلفزيون بس، انت عمرك شفت يهودي؟ فبقول لك احنا كذلك، احنا عمرنا، احنا اليهود برانا. الاحتكاك باقوام فتره طويله بيخليك تتشرب. عشان كده النبي قال لا تصاحب الا مؤمنا. واحنا اتكلمنا على قرار موضوع الصحبه ده قبل كده، ان بيئه الايمان اعتبار مهم في الحياه، بل هو الاعتبار الاهم في حياتك للاستمرار، لاستمرار الايمان، لنمو الايمان، لتلقي الايمان، لممارسه الايمان، للترقي في درجات الإيمان، لعمل الإيمان. وبدون هذا الاعتبار أي قرار هيتاخد في حياتك بعيدا عن هذا الاعتبار، عارف ده من لابد يكون من ثوابتك، ده لابد يكون منين؟ من ثوابتك. ما فيش حد هيتسأل عنك، يعني لا أبوك هيسأل عنك ولا أنت هتتسأل عن أبيك، كل واحد هيتسأل عن نفسه. القرار ده قرار مهم جدا في حياتك، قرار ان انا هتنقل فين، هسكن فين، هفكر ازاي، لازم يكون قرار دينك قرار مهم. ما ينفعش يبقى قرار دينك على هامش الحياة. ولو دينك على هامش الحياة انت ما تزعلش من الناتج، لان انت اللي ضحيت بعلاقتك بربنا، انت اللي قررت ان علاقتك بربنا تبقى على هامش العلاقات، انت اللي قررت ان ايمانك بربنا يبقى على هامش الحياة. اما اهل الايمان بالنسبة له ده قرار اعتباري اصيل في كل خطوة من خطوات الحياة. قبل ما باخد اي خطوة انا بسأل نفسي، هيأثر على ديني؟ هروح هحتك بناس ديني هيتغير؟ طب لو انا اقدر ان انا قبل ما اسافر ادور على المكان اللي هلاقي فيه ديني، لو حصل معارضة هرجح ايه؟ اصلي في فرصة دنيوية عالية جدا، هي فرصة دنيوية عالية جدا، بس دينك هيروح فين؟ ف بلاش نعتبر الايمان ان هو فكره في دماغنا ولا ظن. في ناس بتحب دايما تعيش، يعني بتحب تعيش اللي هي شايفاه ان هي تعيشه، مش بتعيش الواقع، مش بتعيش الحقيقه. مره واحد صاحبي قال لك اما نعمل فطار للناس، وبعدين ايه قام راح دعا الناس كلها وقعد يدعي يدعي، يا ابني انت رتبت الفطار عيب، كل حاجه مترتبه. يا حبيبي انت بتكتب الفطار انت متخيل ايه؟ طيب ماشي. المهم جاب 300 واحد ونسى يطلب الفطار، هو متخيل انه رتب كل حاجه، هو عايش انه يرتب ودماغه انه يرتب. لا هو مش انا هو في فرق من واحد نسي وفرق ان واحد عاجز. يعني هو لو نسي خلاص عادي كله ينسى يعني، لكن ده عاجز، هو اصلا هو عايش ان هو هيعمل ده، هو ما بيعملوش وما عملوش وما فكرش فيه انه يعمله ازاي. فانت محتاج ان انت ما تعيش الاوهام، عيش واقع. الانسان يتأثر، الانسان يتغير، احتكاكه باي بيئة بتؤثر فيه، الانسان اي حاجة بتأثر فيه، سمعه وبصره بيأثر فيه، معلومة اللي بتجيله بيأثر فيه، اي حاجة بيسمعها بتأثر فيه، اي حاجة بيشوفها بتأثر فيه. طبيعة الانسان انه يتأثر، واحنا في دار دنيا، دار امتحان يعني. فبلاش نتعامل مع بعض تعامل ان احنا ملائكة، تعاملوا ان بيت الايمان امر اساسي اصيل اعتبار مهم في حياتك. مفيش قرار بيتاخد في حياتك وبالذات لو قرار كبير الا اذا كان ايه انت مأمن فيه دينك. احتكاك بناس طيبين ده مش معناه ان انت ايه ان انت متدين. الكلام عن الحب مش معناه انك انت بتحب. الكلام عن الطب مش معناه انك انت بتمارس الطب. الامر يحتاج الى ممارسة، الى معالجة، والمعالجة تحتاج الى بيئة، تحتاج الى إعانة. جزاكم الله خير.